البشرى إلينا يا بآن، أمنا قامت بخير وسلام، واستبقنا السعد حتى حفنا، في محياه انتشينا للأمام. زفت البشرى إلينا نبأً، أمنا قامت بخير وسلام، واستبقنا السعد حتى حفنا، في محياه انتشينا للأمام. حصة أمي وقلبي والمنى، ربي أبقها بحب ووئام، حل العقل فيها والهدى، وكتاب الله للقلب وسام، قد حوته ساندا في حلة، ولها في شرعه أرقى مقام، أمها تعطي وتعطي دائما، كرست من أجلها كل اهتمام، كرست من أجلها كل اهتمام. إله الراشد يزهو ذكرها في معالي المجد ما بين الكرام، حبها في كل قلب عامرين يزدهي صدقا بعام إثر عام. زفت البشرى إلينا نبأً، خير وسلام، واستبقنا السعد حتى حفنا، في محياه انتشينا للأمام. زفت البشرى إلينا نبأً، أمنا قامت بخير وسلام، واستبقنا السعد حتى حفنا، في محياه انتشينا للأمام. أثمرت ما قدمت في حصتين، فانظروا للمجد في وسط الزحام، حصة الخلف تعلو في السماء، وتسمى ذلك المجد التمام. والأمان بالتهاني زغردت زغردت، فرحا غنى به شد المقام، ولها في الكون ركن شامخ، هو عبد الله للبدر اللثام، هو عبد الله للبدر اللثام. فأخوها الصادق الوفي الذي فجره عنها محا كل الظلام، وختاما بارك الله جمعنا، وعلى الهدي صلاة وسلام. زفت البشرى إلينا نبأً، أمنا قامت بخير وسلام، واستبقنا السعد حتى حفنا، في محياه انتشينا للأمام. زفت البشرى إلينا نبأً، أمنا قامت بخير وسلام، واستبقنا السعد حتى حفنا، في محياه انتشينا للأمام.